عليه وصحبه أجمعين. حديث هذه الليلة عن زكاة الشركات، زكاة الشركات. الشركات ثلاثة أنواع، نوع منها مبني على أمور محرمة، ونوع منها مبني على أمور حلال، ونوع منها مبني على حلال إلا أنه دخله عنصر الربا. فأما الشركات المبنية على أمور محرمة مثل شركة الخمور، أو مثلا شركة لحوم الخنازير، أو مثلا شركة الأمور المخدرات أو نحو ذلك، فهذه حرام، حرام التعامل معها، وحرام الإسهام بها، وحرام أخذ أرباحها، حرام، هذا حرام كله لا يجوز، لأنها أسست على حرام، أسست على أمور محرمة فهي أيضا حرام لا تجوز. ومن هذا الشريعة، ومن هذا البنوك التي أسست على الفائدة، ليس لها عمل إلا أنها تتعاطى الفائدة الربوية، يعني إذا أعطت وأقرضت فهو بزيادة، وإذا أخذت فهي تعطي الزيادة. هذه أيضا منها، هذه البنوك مبنية على صريح الربا فهي أيضا محرمة. مثل هذه الشركات ومثل هذه البنوك لا يجوز التعامل معها، ولا يجوز شراء أسهمها، ولا يجوز أخذ أرباحها، ولا يجوز يعني شيئا من هذا، ولا يجوز العمل بها، حتى العمل بها يكون الإنسان موظف فيها لا يجوز، لا يجوز له أن يكون، لأنه معين. الله جل وعلا يقول ألا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم، هذا إثم. الربا هو أعظم المحرمات والعياذ بالله، من أعظم المحرمات. الله جل وعلا قال فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، وين الذي يحارب الله ورسوله؟ وش هذا؟ ماذا بعد هذا؟ فإذا لا يجوز التعامل معها، ولا شراء أسهمها، ولا المساهمة فيها، ولا تأجيرها المحلات، ولا إلى آخر ذلك من أنواع المعاملات لا يجوز، لأن هذه. ومثل ذلك والعياذ بالله الشركات التي بنيت مثلا على صناعة الخمور وترويج الخمور والمخدرات وهذه الأشياء المحرمة، أيضا هذه لا تجوز، حرام، لا يجوز العمل بها، ولا يجوز الإسهام بها، ولا يجوز أخذ أرباحها أبدا. هناك شركات مبنية على أشياء حلال وأمور جائزة، هذه هي تجوز، مثلا نقل، يعني شركات نقل، مثلا شركة كهرب، مثلا شركات أسمنت، شركات فنادق إلى آخر، هذه أمور جائزة، هذه يعني أعمال مباحة ما فيها يعني شيء من ذا، فهي تجوز، ما فيها يعني أي حاجة. لكن إن كان إنها تعمل برأس مالها فهي حلال 100%، إذا كنها تتعاطى إلا رأس مالها، رأس مالها الذي ساهم فيه الناس تعمل به، فهذه 100% حلال، وحلال نعمل. ولكن يوجد بعض هذه الشركات التي أسست على الحلال أنها قد تحتاج فتأخذ بالفائدة، أو أنه يكون عندها سيولة، عندها سيولة فتودعها في المصارف التقليدية وتأخذ أرباحا عليها، هذه دخلها عنصر محرم، لكن أصل الشيء حلال. مثل هذه الأمور إذا كان ما كثر يعني عمل هذا فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي، مع أن اليهود معروف أنهم إيش؟ أنهم يتعاطون الربا ويستحلون الربا، فالنبي عاملهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم على دية ابن العلاء الذي قتل في الأشهر الحرم، أخذ يستعينهم، مع أن بني النضير طائفة من اليهود يتعاطون الربا. إذا كان مثلا هذه الشركات المباحة يعني صار لها يعني صلة واتصال ببعض المؤسسات المحرمة أو المبنية على التحريم فلا بأس بذلك، إذا كان هذا غير كثير. بعضهم قدره بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وبعضهم ما قدره قال كثير. أين هناك بنوك إسلامية، معنى إسلامية يعني أنها لا تتعاطى بالربا، لا تأخذه ولا تعطيه، هذه جائزة، وهذه ينبغي يعني تشجيعها، وينبغي مثلا إيش التعامل معها حتى لا تكسب. هذه لها طريقان بالعمل، إما أنها تأخذ أموال الناس وتعمل به على طريق المضاربة، هي تأخذه ولها مثلا جزء من الربح، نصف الثلث أكثر أقل، وهي تعمل به في مشاريع صناعية، مشاريع عمرانية، مشاريع زراعية يعني تجارية، تعمل به وتأخذ على هذا العمل، تأخذ نسبة من الربح، هذا عمل طيب وعمل جائز ما في شيء. أو أنها لا تأخذ ربح، لا تأخذ نصيبا من الربح، ولكنها تتوكل عن صاحب رأس المال، تتوكل يصير لها العشر، يصير لها الثمن، يصير لها كذا، تعمل في هذا المال لصاحبه، يخسر أو يربح كله لصاحب رأس المال، هي ما لها إلا إيش؟ ليس لها إلا العمولة فقط، هذا أيضا عمل جائز ما في شيء، يجوز أنها تعمل. هذه سواء كانت هذه البنوك الإسلامية بنوكا مستقلة، أو سواء كانت يعني جزء أو يعني قسم من البنوك التقليدية، هذه يجوز المعاملة معها ويحسن تشجيعها، فهذه لا بأس من الإسهام بها ومن بيعها ومن شرائها وأخذ أرباحها وغير ذلك من إيش من أنواع المعاملات. أما الإنسان قد يضطر إلى أنه يودع النقود في البنوك التقليدية يعني الربوية، يودعها لأن الآن البيوت ما أصبحت يعني الإنسان يعني في هذه الأزمان وكثرة اللصوصية وكثرة الحرامية وكثرة كذا، ما يثق الإنسان يحط خصوصا المبالغ الكبيرة يحطها عنده، وإنما يودعها. فإن وجد بنك إسلامي أو بنك لا يتعاطى الربا هذا أفضل، يتعاون معه ويودع نقوده عنده يستفيد منها. وإن كان لم يجد إلا هذه المصارف التقليدية فهو يودعها فيها، ولكن إذا جعلت له ربح على إيداع نقوده فهذا الربح هذا لا يتمول ولا ينفق منه ولا يجوز له أن يعمل به، بل يجب أن يتخلص منه، يوزعه على الفقراء، لا أنه زكاة ولا أن لا كأنه شيء يريد الخلاص منه والانفكاك منه والبراءة منه. هذا هو الذي يعني إيش يجب أن يتعاطاه. عاد هذه الشركات إذا كان الإنسان إنه إيش إذا كان الشركة مساهما فيها الإنسان له فيها أسهم، هذه الأسهم إن كان الإنسان مساهما من أجل أخذ الربح، من أجل أخذ الربح إذا جاء الربح السنوي وله يقلبها ولا يبيع فيها ولا يشتري، فهذه أصولها لا زكاة فيها، كأنها عمارة أعدت للتأجير مثل العمارة التي معدة للتأجير، أصلها لا زكاة فيه، والزكاة في غلتها وفي أجرتها. وكذلك الأسهم إن كان متخذها لأجل يعني الحصول على ربحها والسنوي فهذه الأصل أصولها لا زكاة فيها لأنها ثابتة ومستقرة ولا أعدت للتقليب، والزكاة تكون في الربح فقط، الزكاة لا تكون إلا في الربح فقط. لكن إن كان في نظام الشركة أنها تخرج الزكاة هي يعني نفس الشركة تخرج الزكاة فهو يكتفي، يعني كأنه وكل الشركة أنها تخرج نصيبه من الزكاة، تخرج نصيبه من الزكاة، أصبحت كأن الشركة وكيلة عنه في إخراج الزكاة. أو كانت الحكومة هي التي تقبض زكوات الشركات أيضا، لأن قبض الحكومة مجزي أداء، يكفي أن الحكومة تقبض من الإنسان زكاته وتصرفها مصرفها الشرعي، فأيضا هذا إيش ليس عليه شيء، لا يخرج شيئا. وإن كان لا الشركة تخرج الزكاة ولا الحكومة تقبضها فهذا يجب عليها يخرجها، إذا قبض الأرباح وجبت عليه الزكاة. لكن متى يخرج الزكاة؟ هل يخرجها من حين يقبضها أو يخرجها إذا حال عليه الحول؟ الذي قرره كثير من الفقهاء وصار عليها المجامع الفقهية أنه لا يزكيها إلا إذا حال عليها الحول من بعد قبضها، يقول إنك أنت لم يستقر ملكك عليها إلا بعد قبضها، فأنت لا تحسب إيش المدة إلا من حين القبض، من حين القبض استقرت في يدك وصارت ملكا مستقرا في يدك، فأنت تحسب من ذلك الوقت، إذا حال عليها الحول وهي موجودة عندك زكيها. فإن كان النفقات والمصاريف أكلتها فلا زكاة عليه، ومثل ذلك زكاة العمائر بهذا الشكل، هذه سبب الزكاة. أما إذا كانت الأسهم لا إلا معدة للتقليب ومعدة للبيع والشراء، يشتريها الإنسان في زمن الرخص فإذا زادت قيم الأسهم باعها، فهذه تعتبر عروض تجارة، هذه عروض تجارة يجب عليه إخراج الزكاة في أصلها يخرجها في أصلها، ويعتبر القيمة وقت إخراج الزكاة، القيمة تكون متى؟ وقت إخراج الزكاة، ما هو حين اشتراها ولا حين زادت ولا حين زادت أبدا، إنما يخرجها وقت إيش يساوي السهم الآن؟ قال يساوي 200، أنا ما شريت إلا 100، أنا أزكي 200 سعر السوق أزكيه، هو قيمتها يجب عليها يزكيها. هذا إذا كانت معدة، إذا كانت الأسهم معدة للتقليب وللتجارة. أين؟ ومثل ذلك مثل الأسهم العمائر، العمائر ثلاثة أنواع: نوع يعمرها الإنسان للسكنة، هذه لا زكاة فيها، هذه من أموال القنية ولا يجب فيها زكاة، حتى لو كان له مثلا إيش، لو كان له مسكنين، كل امرأة في مسكن، أو أهله وزوجته في مسكن ووالدته في مسكن آخر أو كذا، فهذه كلها مساكن ما زكاة فيها. هذه إذا كانت لا ولا يقدر لها ريع ولا يقدر لها أجرة ولا يقدر رأس إيش، رأس المال، هذه لا زكاة فيها، من المعفو عنه، من الأشياء القنية، أمور القنية هذه معفو عنها. النوع الثاني تكون معدة للإيجار، عنده هذه العمارة أو هذه الأرض يريد أن يبنيها، هذه للإيجار، هذه لا زكاة في أصلها، رقبة الملك ليس فيه زكاة، الزكاة في غلتها، إذا قبض الغلة ومضى عليه سنة من بعد قبضها وهي لا تزال باقية عنده زكاها. هذه إيش؟ هذه العماير التي أعدت للكراء. أما التي أعدت للتجارة، الإنسان يبني العمارة، يبني الفلة، يبني كذا ثم يبيعها، يتكلفه مثلا 500,000 يبيعها 700,000، هذه عروض تجارة، هذه من عروض التجارة، هذه يزكيها كلها، يزكي أصلها وفرعها كلها، يزكيها كلها، تجب فيها الزكاة، لأن هذه تعتبر من العروض، فهو يضع النقود فيها لأجل الربح، لأجل الربح فيها. أين؟ وقدر الربح وقدر الزكاة في الأسهم وفي العمائر قدره مثل عروض التجارة، 2.5%، يعني ربع العشر، ربع العشر هو قدر الزكاة، مثل زكاة النقدين ومثل زكاة عروض التجارة، فهو يزكيها على هذا الإساس 2.5%، والألف فيه 25 ربع العشر، ربع العشر. يبقى هناك أشياء تعتبر يعني أدوات عمل، مثلا الإنسان عنده سيارات يأجرها، عنده سيارات أجرة، تكاسي أو من الكبار، هذه سيارات الحمل أو كذا، هذه لا زكاة فيها، الزكاة في صافي غلتها، إذا حال الحول وعنده مثلا عنده لو 100,000 أكثر أقل جمعها وتوفرت لديه، توفرت لديه من عمل هذه السيارات، من عمل هذه السيارات، فالسيارات نفسها لا زكاة فيها، لأنها تعتبر كأنها يعني أجهزة عمل، كأنها أجهزة عمل، وإنما الزكاة في صافي الربح، في صافي ما حصله منها، يسقط منها مثلا إجرة العمال والسواقين والمحروقات ويعني عمل يعني إصلاح السيارات ونحو ذلك، كلها هذه لا يحسبها، يحسب لما جاء عليه الحول، يحسب كم صفى عنده من المكسب، كم الصافي، إن كان ما صفى مكسب وما يحصل منها من أجرة بقدر ما ينفق عليها، فعلى زكاة، ما عنده زكاة، ولكن الزكاة في هذا الزايد، في هذا الزايد على المحصول، هذه ناحية. مثل ذلك المؤسسات والشركات فيها مثلا بيوت، ما هي بيوت التأجير، لا، بيوت يعني مساكن عمال، يعني مكان جهاز العمل والموظفين، وفيها سيارات للكد للذهاب والإياب والحمل، فيها مكاين تعمل فيها كذا، يعني هذه الأشياء لا تحسب من الزكاة، لا تحسب من الزكاة. الذي يحسب هو صافي الربح، مثلا في هذه شركة الكهرب مثلا لها أرباح، لها يعني لها أمكنة، لها أمكنة للعمال، ولها أمكنة للمكاين، ولها أمكنة للموظفين، ولها كذا، ولها كذلك أجهزة ومكائن ومولدات ونحو ذلك. هذه الأشياء ليس فيها زكاة، الزكاة في صافي المكسب، صافي المكسب. نعم، إن كان لها عماير من نفس الغلة، لما توفر عندها نقود اشترت عماير للتجارة، اشترت عماير للتجارة والكسب، هذه الأشياء فيها الزكاة. لكن اللي ما فيه الزكاة هو الأشياء التي لا من عمل من العمل وتابعة للعمل وجهاز العمل، هي التي ليس فيها الزكاة. والآن نريد أن نتكلم عن ظاهرة كثيرة شاعت في هذه الأزمنة الأخيرة، وهي مسألة إيش؟ مسألة السحر، ومسألة الشعوذة، ومسألة الجن، وهذه الأمور، هذه الأمور كثر الحديث عنها الآن، كثر الحديث عنها، وكثر السؤال عنها، وكثر الإحساس بها، كثر عند الناس. ما كان يعرف هذا في الزمن السابق، الزمن السابق ما كانوا يعرفون هذه الأمور، لكن في الأزمنة الأخيرة أي إنسان أحس بشيء، أو أحس بكآبة، أو أحس بحاجة من هذه الحاجة، هذا قال إن هذا سحر، هذا مس من الجن، هذا اختلاق، هذا كذا، هذا كذا. الجن ما أحد ينكرهم، والذي ينكرهم كافر. الذي ينكر وجود الجن، وجود الشياطين، وجود المردة، هذا والعياذ بالله كافر، راد للنصوص الشرعية. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدمهم. فقال: يا معشر الجن والإنس، يعني خلق. وقال جل وعلا لما في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. يعني ما نصوص الكتاب ونصوص السنة تثبت وجود الجن، وجود الشياطين، وجود المردة، لكن كيفيتهم الله أعلم بها، أمر غيبي. كيفيتهم، كيف خلقتهم، كيف يعني ما هم عليه، هذه أمور غيبية ما أطرعنا الله عليها، ما أطرعنا الله على كيفيتها وعلى صفتها. وحنا يجب علينا أننا نقف عند النصوص الواردة، ما أطرعنا الله عليه حنا نقول به، وما حجبه الله عنا نقف عنه ونسكت. ولا فيه إشكال عند جمهور أهل العلم أن الجن أنه قد يخالط الإنسي، الجني قد يخالط الإنسي، إما عن طريق الأذية والشيطنة، وإما عن طريق العشق، وإما عن طريق الانتقام، وإلا عن أي طريق من الطرق، يمكن كذا، هذا يعني في الإمكان. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس يعني اختلاط الجن بالإنس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الدم شوف كيف هو يعني متسرب في العروق وفي الشرايين وفي البدن كله، حتى الشعور تأخذ نصيبها من هذا الدم. فكذلك يعني الجني والإنسي وكذا يدخل، ولكن اللي ينكر الآن شيوع هذه الأخبار، يعني أي إنسان يصير معه كذا أو يصير معه قلق أو يصير معه أرق أو يصير معه اكتئاب أو كذا، يقول إنه مسحوم، يقول إن هذا سحر، وإن هذا يعني ويحصل عنده التخيلات أن هذا يعني شيطان وأن هذا مريض وأن هذا من كذا. لا أبدا، هذه أعراض مرض، هذه أعراض مرض، ما هي يعني ما تجي من هذه الأمور، ما تجي من هذه الأمور، ولكن هذه كذا، هذه أعراض يعني إما أنها تداوى بالأدوية الطبيعية هذه من العقاقير والحبوب والحاجات هذه، أو أنها أيضا يعني تداوى وتعالج بالرقى الشرعية. الرقى الشرعية هذه مهدئة، متهدئة القلب وتهدئ النفس وتجيب للإنسان الطمانينة وتجيب له الراحة. إذا كان الإنسان يكثر من مثلا من الأوردة الشرعية والأدعية الشرعية، الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، آخر سورة المؤمنون، آخر سورة نون، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، المعوذتين، آخر سورة الحشر إلى آخره، من هذه أدعية النبوية. الإنسان إذا النفس إذا سمعت هذه الأشياء ارتاحت وتأمنت واستوطنت وسكنت، صير معها سكون. فهذه الأوراد الشرعية والأدعية الشرعية هذا علاج، علاج وعلاج قوي، علاج خصوصا إذا كان الراقي يعني رجل صالح ورجل يعني مستقيم وعنده يؤثر، يصير التأثير يصير له كذا. لكن ما هو بأي إنسان يحس بشيء يروح لهالمشعوذين، كثرة والمشعوذين يدعون أنهم صالحين ويدعون أنهم يخرجون الجن وأنهم يخرجون كذا وأنهم يمنعون، هذا كله أكاذيب. هذه الغرض منها سلب أموال الناس، الغرض سلب أموال الناس، يريدون أنهم يسلبون مالهم، يريدون أنهم لأن الإنسان إذا كان مريض بهذا المرض هذا يبحث عن أي شيء، أي شيء يذكر له وأي شيء يتعلق به، يتعلق به ويظن مثلا أن هذا الشيء هذا أنه ينفعه وأنه يعني يزيل عنه هذا المرض ويزيل عنه الوساوس ويزيل عنه هذه التخيلات، يروح. وهذا والعياذ بالله هالدجاجلة هالمنجمين دولة، هؤلاء فتحوا أبوابهم لهالمساكين البسطة اللي ما عندهم يعني معرفة ولا عندهم حصانة إيمانية، ما عندهم حصانة إيمانية إيش يدفعون بها هذه الأمور، يروحون لهم وذولا يسلبون أموالهم، وربما أنهم يعتقدون فيهم أنهم إيش أنهم يعني فعلوا وأنهم نجحوا من عندهم وأنهم يعني زال الشر عنهم. هذه الأمور ما ينبغي أبدا لأي إنسان أنه يصاب أو يصاب قريب له أو معروف عنده يصاب بمثل هذه الأشياء، إلا ينصحه ويقول له أبدا أنت اكثر مثل من تلاوة القرآن ومن الأوراد، واعرض عن هالوساوس، اعرض عن هالتخيلات، اعرض عن هذه الأشياء، تذهب من نفسها. الذي ينميها والذي يعني يكثرها هو كل الإنسان يتخيلها دائما، يتخيل هذه الأمور ودائما يفكر في هذه الأمور، هذه الأشياء تزيد عليه، تزيد حتى تبلغ إلى درجة الجنون، أنه يصاب بالجنون مع هذه لأنها إذا زادت عليه. فلكن الإنسان حينما يعرض عنها ويتركها ويلهو عنها بأمور طيبة وأذكار شرعية وتلاوة هذه تزول وتذهب من نفسها. فالذي نحب نقوله كل إنسان يعني يعرف أحد مصاب بهذا الأمر أنه ينصحه في هذه الأشياء ويبين له أن هذه أمور ليس لها حقائق، وليس هذه أمور إما تأتي الإنسان يصير عنده مثلا إيش يعني مشكلة، ولا عنده مثلا يعني حال من الأحوال أو كذا، هذه الأمور دائما يفكر فيها، ثم هذه تخلف تفكيره وتخلف يعني اتجاهه ويحصل معه هذه الأمور، وإلا ما في شيء من هذا ولا يوجد عنده من هذه الأمور. هذا الذي نحب أننا نوصي به وأننا يعني نرجو أنه إيش يكون له ثمرة ويكون له أصل عند إيش عند المستمعين وعند غيره. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وأجزل له المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم العمرة إذا لم يتلفظ المعتمر بالنية؟ وهل التلفظ بالنية